كان يخرج من النار ويدخل الجنة. فعلم بهذا ان الذي يفرط في تحقيق وفي تجميع وفي استكمال هذه الشعب باقسامين اربعة هو من الكفار، سواء كان كفر اصلي او كفر ردة، وهو في الاخرة من الخالدين في نار جهنم، وهو من الذين لا يخرجون ابدا من النار ويدخلون الجنة بنص قوله تعالى: ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. يريدون، الشاهد، يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ابدا. الذي لا يحق هذه الاصول المجتمع، هذا الشعب الاقسماء، لا يخرج من النار ابدا ابدا. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب ايش؟ مقيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه. ذكرنا ان الايمان عند اهل السنة والجماعة قول وعمل، ان جميع الطاعات فرضها ونفلها تدخل في الايمان فعلا، وكذلك جميع المحظورات تدخل في الايمان تركا. ثم قلنا ان اهل السنة والجماعة بناء على ذلك يجعلون الايمان في عدة مراتب، في عدة مراتب اجملناها تبع لأهل العلم في ثلاثة، وفي ثلاث مراتب. المرتبة الاولى وهي التي تعرف باصل الايمان، وتكلمنا عنها وبينا انها مؤلفة مكونة مركبة من شعب لا بد من اجتماع هذه الشعب واكتمالها ليتحقق العبد اصل الايمان الذي يؤهله فضل الله ورحمته للنجاة من الخلود في نار جهنم. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب الايمان. المرتبة الثانية من مراتب الايمان، قلنا ان الايمان مكون من ثلاث مراتب، صحيح؟ المرتبة الاولى وتعرف باصل الايمان. نذكر هذه المرتبة، هذه المرتبة ما هي وظيفتها؟ النجاة من الخلود في نار جهنم. قلنا ان وظيفتها هي تحقيق النجاة القدر المنجي من الخلود في نار جهنم، بمعنى ان الذي يحقق اصل الايمان يخلد في النار، لا يخلد في النار، يكون باذن الله تعالى من الداخلين الى الجنة وان دخل النار، ان دخل النار. نعم. اليوم نتكلم عن المرتبة الثانية والتي تعرف باي شيء؟ بالايمان الواجب. بالايمان الواجب سنقول تعريف مرتبة الايمان الواجب بانها او بانه ما زاد عن اصل الايمان، ما زاد عن اصل الايمان. انتبه هنا، انتبه هنا. نحن قلنا ان اصل الايمان يتحقق بمجموعة من الشعب، مجموعة من الشعب، صحيح؟ قسمناها الى كم قسم؟ الى اربعة اقسام، الى اربعة اقسام. منها ما يتعلق بالقلب وفصلناه، ومنها ما يتعلق باللسان وذكرناه، ومنها ما يتعلق باعمال الجوارح، والقسم الرابع ما يتعلق بترك اعمال الشرك ابتداء، صحيح؟ هذه الشعب

قال لقد نص عليه سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال في الشرط الثاني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب هذا تكفير الصغير. أما تكفير الكبائر يشترط فيه شيء التوبة. يشترط فيه التوبة. لابد العبد حتى يرجع لمنزلته التي كان فيها من التوبة النصوح من التوبة النصوح. هذه المسألة مسألة وقوع أهل هذه المرتبة في الذنوب الكبائر ثم توبتهم منها. ده تراكز شيخ الإسلام تيمية في مجموعة فتاوى المجرد 11 صفحة 183. فقال رحمه الله في شرحه كذلك لتلك الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فقال ومن تاب من ذنبي أي ذنب كان حتى لو كان كبيرة من الكبائر كان توبة صحيحة. كان ايش توبة صحيحة. ايش حكمه؟ لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. وهذه التي نريد رجل في مرتبة المقتصدين في مرتبة الامام الواجب الكامل ثم وقع في كبيرة من الكبائر ثم تاب الله عليه وتاب من هذه الكبائر. هل خرج من مرتبته؟ لم يخرج. قال ابن تيمية ومن تاب من ذنبه اي ذنب كان توبة صحيحة. قال حكمه لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. هل مجرد الوقوع في الذنب يخرج عن مرتبة المقتصدين؟ لا. ولا السابقين كذلك كما سأتي لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. قال مستدلا بآية كما في قوله تعالى انظر الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. صحيح؟ أعدت لمن؟ للمتقين. إذا الحديث هنا عن من؟ على أصحاب أصل إيمان فقط؟ على أصحاب أصل إيمان والإيمان الواجب؟ بل على أصحاب أصل إيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. صحيح؟ انظر أعدت للمتقين. انظر صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهم المحققون على التحقيق لماذا؟ لمرتبة الإيمان المستحب بالإضافة إلى الإيمان الواجب وبالإضافة إلى أصل الإيمان. ورغم ذلك قد يقع في كبيرة أم لا؟ قد يقع في كبيرة كما وقع في الصحابة الذين أبدوا الخلق كما قلنا بعد الأنبياء. قال والله يحب المحسنين. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذا هذا الرجل المقتصد أو هذا الرجل السابق بالخيرات أو الخيرات قد يقع في الفاحشة أم لا؟ قد يقع في الفاحشة ليس بعاصم وليس بمعصوم. صحيح؟ طيب اذا وقع في شيء ثم تاب يرجع لمنزلته ام لا؟ نعم يرجع لمنزلته بفضل الله ورحمته. قال نعم والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم اصروا عليها ما ندموا ما استغفروا ما تابوا ما انابوا لا ذكروا الله. الشرط هو اي شيء؟ الاستغفار والتوبة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لهذه المعصية التي وقعوا فيها. ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعني توبة نصوح ليس فيها اسرار. توبة نصوح لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طب ما جزاؤهم؟ ما يناقشهم؟ هل خرجوا من دائرة المتقين؟ هم خرجوا من دائرة المقصودين؟ هم خرجوا من دائرة السابقين؟ لا. قال اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. طبعا بفضل الله ورحمته. فوقوع الرجل في الذنب والمعصية والكبيرة لا يخرجه بعد التوبة من مرتبة كمال الايمان الواجب او الايمان الواجب الكامل كما ذكرنا كلام اهل العلم والنصوص الواضحة في هذه المسألة. نعم هناك فوائد بسيطة فيما يتعلق بالتوبة والاستغفار. يقول الشيخ حسين تيمية في كتاب التوبة والاستغفار المقتبس من مجموعة فتاوى في الصفحة 30 قال وتكون التوبة والاستغفار من ترك الواجبات. أكثر الناس عندما يسمع التوبة يظن أن التوبة خاصة بأي شيء بفعل المحرمات. يظن أن التوبة خاصة بفعل المحرمات أو خاصة لمن وقع في الذنب والكبيرة. وهذا فهم أي شيء